ترنيم السدهوني كلمات استاذ شحاته دانيال متنيح والحان الدكتور عادل مسيح. هنقولها من غير الفصلات الموسيقيه. صدقوني صدقوني في زيتون شفت بعيوني صدقوني صدقوني في شبرا شفت بعيوني أمنا العذراء من فوق الكنيسة ومن العذراء عروسة ماشية من فوق الكنيسة ماشية بهدوء خطوة خطوة خاشعة لما بتركع خاشعة ماشية بهدوء خطوة خطوة خاشعة لما بتركع خاشعة خلت كل للناس تهلل للمسيح تصرخ ترتل خلت كل للناس تهلل للمسيح تصرخ ترتل لبسته أبيض منور فاتحة إيدها في أحلى منظر لبسته أبيض منور فاتحة إيدها في أحلى منظر لقلوبنا تتهر كانت في تبها المفضل والحمام حواليها أبيض كانت في تبها المفضل والحمام حواليها أبيض والبخور ريحته والجموع تصرخ آلية والبخور ريحته زكية والجموع تصرخ آلية ناس كتيرة بالقلوب في اشتياق واقفين صفوف ناس كتير بالقلوب في اشتياق واقفين صفوف واللي ماسكين الدفوف واللي بالألحان تطوف واللي بالألحان تطوف بالشموع واللي بيصلوا بخشوع واللي ماشيين بالشموع واللي بيصلوا بخشوع واللي في وسط الجموع أمينة دي أمي يسوع واللي في وسط الجموع أمينة دي أمي يسوع واللي من مفاجآت واللي من أمراضه طاب واللي من مفاجآت تسأل تلبطك توب يا تسأل تلبطك توب يا والناس من كتر الخشوع بتفكر نبوة يسوع والناس من كتر الخشوع بتفكر نبوة يسوع لما كان وسط الجموع يشفي المرضى كل نوع لما كان وسط الجموع يشفي المرضى بكل نوع كان زهور أزهور جميل بالتحديد في اتنين إبريل كان زهور أزهور جميل بالتحديد في اتنين إبريل بيك أفكر كل جيل يا عذرا يا عنود أصيل يا عذرا يا عنود أصيل يا عذرا يا عنود أصيل يا عذرا يا عنود أصيل.